البعض كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا دخلوا المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، بل قد رغب صلى الله عليه وسلم في التقدم إلى المسجد يوم الجمعة ولم يشعر أمته بأنهم إذا تقدموا إلى المسجد يوم الجمعة ينوون الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة تبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، فلما لم يفعل علم أن ذلك ليس من سنته ولا من هديه. ومن تعبد لله تعالى بشيء لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه كان بذلك مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على التفضل.